إلا رحمة من ربك صلى الله عليه وسلم. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء له الحكم له الحكم له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء إلهنا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الرحمن ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن والسماء تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات لك والسماء رفعها والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها نام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذا العصف والريحان والحب ذا العصف خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق ولقد انسان من صلصال صلصال كالفخار وخلق وله الجوار المنشيات وله الجوار المنشيات وله الجوار المنشيات في البحر كالعلام وله كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله علم الإنسان.